فتعالى الله الملك الحق ولا تخجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تغرى لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فاحشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك المصير